أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم خلقوا السماوات أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم Oh.

والنجم إذا جوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى يغتسل وتما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ